لاجل ذكر الله سيدي سيدي محمد النبي شريف نام الله طول الهمة يا سامعين حبيبي وحبيب الله سيدي محمد النبي شريف نام الله طول الهمة يا سامعين حبيبي وحبيب الله يا سامعين وحباب اللي معاه عيشوا دا الحياة كيفهم حتى تلقى والله هو القدوة يا سامعين وحباب اللي معاه عيشوا دا الحياة كيفهم حتى تلقى والله سيدي محمد النبي شريف منام الله قول الهمة يا سامعين حبيبي وحبيب الله حبيب الله.